الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. والصلاة والسلام على أمينه على وحيه وصفيه من خلقه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فحياكم الله عز وجل إلى هذا اللقاء والدرس المبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. نحن نرى ونشاهد جميعا ما يعج في الأمة من فتن في زماننا هذا، من ظهور ألوية وفرق ورايات، استباحت الدماء، تعرضت لمجامع المسلمين في مساجدهم، في أسواقهم، في دورهم، لم تراعي في ذلك حرمة ولا ذمة، وما زال المسلمون يعانون من هذا البلاء، وكل فرد منهم يود لو أن يعرف شرعا ما أصل هذا البلاء وكيف ساد ذلك في الأمة وعظم في زماننا هذا، بالرغم من أن الأمة ولله الحمد كلها من علماء نبلاء أجلاء مجمعون على أن ذلك كله من الفتن والبلاء العظيم الذي يجب أن يقف المسلمون جميعا ضده علما وسلطانا. لقاء اليوم يحمل عنوان ذو الخويصرة، لأن هذا الرجل أول من سلك هذا الطريق المظلم في الأمة. الحمد لله، بينا فيما قدمنا أن ذو الخويصرة أول من سلك هذا الطريق في الأمة. سنبين الآن ما جاء في خبره كما أوردته كتب الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، فلما أقبل علي على النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه بمذهبه، فأراد النبي عليه السلام أن يتآلف بهذه القطعة من الذهب أقواما ذوي نفوذ في قبائلهم، فأعطى عيينة بن بدر وزيدا الطائي وعلقمة العامري والأقرع بن حابس ورجلا من بني كلاب من تلك التي بعث بها علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعطي رسول الله عليه السلام أحدا من الأنصار أو أحدا من قريش شيئا من ذلك، فجاءه ذو الخويصرة التميمي وقال: يا محمد اعدل. وفي رواية قال: اتق الله يا محمد واعدل. وفي رواية قال: يا محمد إن كان الله قد أمرك بالعدل فما عدلت. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: ويحك، خبت وخسرت، فمن يعدل إن لم يعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات من ذي الخويصرة فيها إنكار لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، مسارعة إلى الإنكار، قدم رأيه، قدم هواه، هناك ضغينة في صدره، سريرة خائبة في فؤاده جعلته يقول هذا دون الناس كلهم. جاء عمر وجاء خالد ابن الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل منهما من وجه، يستأذنان النبي عليه السلام في أن يقتلاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه فإن له أصحابا، وقال: سيخرج من ضئضي هذا من عقبه أقواما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم أنهم يصلون، وشهد لهم أنهم يصومون، بل أخبر أصحابه أن أصحابه لا يرون صلاتهم، أي صلاة الصحابة، مع صلاة هؤلاء بشيء، ولا صيامهم مع صيامهم بشيء، وليسوا بالذين يجعلون القرآن وراء ظهرهم يقرؤون القرآن، لكن النبي عليه السلام قال: لا يجاوز تراقيهم، أي يقرؤونه بلا تدبر، بلا تعقل، بلا تفاهم، لسريرة ودسيسة خائبة في صدورهم. ثم قال: يخرجون في فرقة من الناس، أي تحدث فرقة فيخرجون منها. ثم جعل لهم علامة، تلك العلامة يسهل لكل أحد أن يميزها. قالوا: آيتهم، علامتهم، رجل أسود في عضده مثل حلمة الثدي تدردر، أي تضطرب، أي أن إحدى يديه ليس فيها ذراع، وإنما هي عضد مجتمعة في الأعلى كأنها فيها شعيرات بيض، رغم أن الرجل أسود اللون. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. مضت سنون أعوام حتى وقعت الفتنة ما بين أهل العراق وأهل الشام، ما بين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وما بين أهل الشام بقيادة معاوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق عمار: تقتلك الفئة الباغية. فهذا بيان واضح أن أهل الشام يومها كانوا بغاة، وأن الحق كله مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لكن أهل الشام لم يكن يرون عليا ومن معه على أنهم كفار، ولا علي رضي الله عنه أرضاه يرى معاوية رضي الله عنه ومن معه على أنهم كفار، لكنهم اقتتلوا على أمر اختلفوا فيه، كل منهم يراه من وجه. لما اقتتل الفريقان ولجأوا إلى التحكيم بعد معركة صفين، خرجت تلك الفرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في خبر ذي الخويصرة: يخرجون على فرقة من الناس. فخرجوا، فلما خرجوا ورعوا علي وعلمه جعله عليه رضي الله عنه لا يقاتلهم حتى يبدأوه بالقتال، فقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، بقروا بطنه. فلما قال لهم علي: سلموا لي قتلة عبد الله بن خباب، قالوا: كلنا قتله، أي أننا ندين بنفس الفكر، نرى أنكم كفار مستبيحي الدماء. وقد قلت قبل، كان معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام لا يرون عليا كافرا ولا من معه، وكان علي رضي الله عنه ومن معه من أهل العراق لا يرون أهل الشام كفارا. فالاقتتال بينهم يحصل كما يتنازع مسلم ومسلم، لكن تلك الفرقة ترى عليا ومن معه ومعاوية ومن معه تراهم جميعا كفار. هذا أول ما ظهر من أتباع ذي الخويصرة. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه للناس: ما حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وما حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. ثم أخبرهم بالعلامة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قاتلهم، فقال: ابحثوا عنه في القتلى، أي عن الرجل المخدوج الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في أحد عضديه مثل حلمة الثدي. بحثوا عنه لم يجدوه. فعلي كان واثقا من خبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما كذبت، أي عليكم، ولا كذبت، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب. فالتمسوه في القتلى، فأخذ علي بنفسه يبحث عنه حتى وجد قتلى قد تراكم بعضهم على بعض، فقال: أخروهم. فأخروهم فإذا بالرجل على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أسود اللون، في إحدى ذراعيه، في عضده في إحدى ذراعيه لا ذراع له، في ذلك حلمة في الثدي، حلمة مثل حلمة الثدي، ولو شعيرات بيض تدردر. فلما رأى علي رضي الله عنه وأرضاه العلامة كبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله، صدق الله وبلغ رسوله. هذا أيها المبارك ما كان من هذا الطريق المظلم في ذلك القرن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولكل طائفة، لكل فرقة، لكل إمام من يتبعه. فكما أنه كان في الصحابة أئمة عدول أخيار، والصحابة كلهم عدول، فالناس لهم تبع، أولئك الأشرار ما زال لهم تبع وسيبقى لهم تبع إلى يوم القيامة. لكن ما المنجى، ما المخرج؟ هذا الذي يسأله المرء نفسه، وإلا لا سبيل إلى رد قدر الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يكون بأس أمته بين بعضهم بعض، فمنعه الله ذلك، وما قضاه الله عز وجل يكون. أول ذلك أن المسلم يكون حسن السريرة، ليس في قلبه غل ولا، إن المصيبة كل المصيبة أن تظن أن التقوى عندك والإيمان في قلبك، وأن الناس من حولك كفار فجار فساق، وأنهم أهل لأن يدخلوا النار. هذه دسيسة خائبة تقود العبد عياذا بالله بعد ذلك إلى أن يجتري على من حوله فيكفرهم ثم يقتلهم، ثم يبوء بإثمهم فيهلك كما هلك ذو الخويصرة يوم أن رأى في نفسه أنه أهل لأن يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يظن نفسه على الحق: يا محمد اعدل، يا محمد اتق الله واعدل. كلمات لا يمكن للمرء أن يرويها، ولولا أن هناك عظات وعبر وفوائد من إرادها لم تنعنا أن نذكرها للناس أبدا، لكن نقولها حتى لا نكتم العلم، حتى يكون الناس على بينة من ربهم. الأمر الثاني أن يعلم المؤمن حرمة المسلم في دمه في ماله في عرضه، فالمسلم حرام الدم حرام المال حرام العرض، ولا يجوز لأحد أن يجترع على دماء المسلمين فيسفكها، ولا على أموالهم فيأكلها، ولا على أعراضهم فينتهكها. والثالث أن تعلم أن الله أوجب علينا أجمعين السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، وربنا عز وجل يقول: وأولي الأمر منكم، أي في السمع والطاعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا في غير ما حديث في أحاديث كثر أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، حتى عندما يسيئون عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، هكذا أمرنا وهدانا ودلنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، جلس ذات يوم عند وال من الولاة أسفل المنبر، وهذا الوالي أتى بثياب الرقاق، كان يومها لا يلبس تلك الثياب الرقاق إلا الفساق. فلما صعد الوالي على المنبر قال رجل يقال له أبو بلال، قال: انظروا إلى والينا يلبس ثياب الفساق. ماذا قال أبو بكر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهذا القائل: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، من أهان سلطان الله أهانه الله. وقال بعض السلف: إن الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، لأننا إذا عظمنا السلطان استقر أمر دنيانا، وإذا عظمنا العلماء استقر أمر آخرتنا. وقد قيل: من استخف بالسلطان أذهب دنياه، ومن استخف بالعلماء أذهب آخرته وأذهب دينه، ومن استخف بأصحابه وخلانه وأصدقائه أذهب مروءته. والمراد من هذا كله بيان تلك الفتن كيف بدأت كيف شاعت كيف مضت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بالاجتماع بالألفة بالاعتصام، التفرق والتحزب والتشتت ليس من دين الله في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السمع والطاعة لولي الأمر ينجم عنها من المصالح ما لا يمكن عده ولا حصره، وإلا لما جاء الشرع به، فالشارع حكيم، والله عز وجل قد علم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأمر الناس أن تجتمع كلمتهم، أن تتوحد ألفتهم، وأن يبقوا سامعين مطيعين في غير معصية الله لمن ولاه الله أمرهم، حتى قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأن بصلاح الإمام يصلح أمر الناس وأحوال العباد والبلاد. وما زال المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أهل الفضل والحسنى والخير والعلم والدعوة، منهم يدعون لأئمتهم على المنابر ويسألون الله عز وجل لهم التوفيق، لما يعلمون أن من وراء صلاح ما ينجم من المصالح أعظم وأجل وأكبر مما ينشأ من مفاسد ها هنا وهناك، لا يكاد يسلم منها مصر ولا يسلم منها عصر، تقع في كل آن وحين، لكن العبرة بالنظر إلى وجه المرء إلى المسألة من وجه الإجمال. هذا كله أيها المبارك بعض ما يمكن أن يقال في كيف أن يتقي الإنسان الفتن. لا يجوز للمسلم أن يسعى فيها لا بقول ولا بعمل، ولا يجترع على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولا يقول هذه الطائفة فيها كذا وهذه الطائفة فيها كذا فيحزبهم ويفرقهم ويجعل من نفسه حكما عليهم. الناس ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الله يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قريب في كلمات مثل هذه وأطيب، والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.